الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التنبيه في دوم الفطن بين شرط الجهاد وشرط الفتن، في الباب الثامن من أبواب قتال الفتنة، قال: أين هي القوة هنا؟ وأين هي؟ قال القرطبي عند تفسير الآية السابقة بعد أن قال عن مالك رحمه الله استدلاله بها في منع من الترس، قال: قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. نعم. سألني أهلك وآنفا عن معنى ترس. الترس في أصله هو كالدرع للمقاتل. المقاتل قد يتدرع بأشياء، منها أن يجعل درعا على ذراعه من حديد عادة، وقد يكون من جلد، يجعله كي يحمي جسده من ضربات السيف وغيرها، فيسمى أيضا هذا ترسا، يسمى أيضا هذا الدرع ترسا. والدرع قد تكون أوسع من ذلك، يتدرع بالإنسان في جسده كله تحاشي الضربات. والمقصود بالترس هنا أن يتخذ الكفار مجموعة من المسلمين في مقدمتهم، ثم يتحصنون بحسن، فإذا أراد المسلمون أن يخلصوا إليهم أو يرموهم بنبالهم فإنهم لا يخلصون إليهم حتى يقتلوا من في المقدمة وهم المسلمون. لذا يقال إذا تترس العدو بالمسلمين، أي جلس في حسن وجعل في المقدمة المسلمين من الأسارى، الأسرى الذين عندهم المسلمين جعلهم في الأمام حتى لا تستطيع أن ترميهم، لأنك تخشى إذا رميتهم أن ترمي إخوانك المسلمين. هذا معنى رمي الترس. يعني متى يجوز رمي الترس؟ رأينا آنفا فتوى الإمام مالك رحمه الله في عدم جواز رمي الترس لقول الله تعالى: ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. بمعنى لولا وجود مؤمنين ومؤمنات مستضعفين جعلوا في مقدمة صفوف الكفار لأمرناكم برميهم، لو تزيلوا، أي لو تميز الكفار المسلمين وتزيلوا، هناك يأمر الله عز وجل أو يجيز الله عز وجل رمي الكفار. هنا القرطبي رحمه الله تعالى يقول أن الأصل المنع من الترس، ولا يجوز إلا قال إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية. وهنا يشرح مش معنى ضرورية، ضرورية كلية قطعية. نعم تفضل. ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل أمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإنه يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. نعم، إذا قال ضرورية أن تكون ضرورية الأول أن لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ما عندنا وسيلة للوصول إليهم إلا بأن نرمي الترس، كل الوسائل العسكرية انتفت. هذا وبعدين قال كليا أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، بمعنى أن يكون هذا الفعل هو مصلحة مجموع المسلمين، لأنك قد ترمي هذا الترس ويكون أكثر المسلمين هم الذين في الترس، فحينئذ تقتلهم وتقتل الكفار لينجو عدد قليل ممن ليسوا داخل الحسن، فهذه ليست حينئذ كلية. قال: ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا، أي تقطع بأنك إذا رميت الترس حصلت مصلحة. هذا كلام قرطبي رحمه الله. نعم تفضل. قال علماؤنا: وهذه المصلحة لهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين فيهبط العدو وينجو المسلمون أجمعون. نعم، يقول قرطبي رحمه الله في هذه الحالة لا يختلف المسلمون في جواز رمي الترس. لماذا؟ لأن قال في الحالة الآتية: إذا لم ترمي الترس وترمي الكفار، بمعنى تقتل الكفار وربما تصيب بعض المسلمين، ذلك الترس مقتول مقتول، أسرى من المسلمين بيد العدو، سيقتلهم الكفار ويقتلون المسلمين الذين خارج الترس. بمعنى أنت تقول: أتورع لا أرمي الكفار لأن سأقتل بعض المسلمين. ماذا يفعل الكفار؟ إذا رأوك معتزل السلاح رموك فقتلوك، إذا قتلوا الذين يواجهونهم ثم يقتلون الأسرى. عرفتم؟ قالوا: إذن تخفيفا للشر نرمي الكفار لا بقصد قتل المسلمين، بقصد قتل الكفار ربما أصبنا المسلمين، لكن سنتخلص من الكفار ونخلص بقية الأسرى ثم ينجو الذين هم خارج. قالوا: في هذه الحالة فقط يجوز رمي الترس. لماذا أحيينا هذا الموضوع؟ لأن رمي الترس هذا حجة الجماعات الغولاة من الجماعات الجهادية الدمويين اليوم، هذا من حجتهم. لكن قلنا لهم: سبحان الله العظيم، لما قرأت فتوى لأحدهم أفتى الجزائريين برمي الترس، قلنا لهم: متى تترس الجيش النظامي الجزائري بالمسلمين فلم تخلصوا إليهم حتى قتلتم الأولين؟ صورة وهمية يا إخوة، خيالية. هل أنتم رأيتم هذا؟ الذي يرمون الترس في مصر فقد فعلوه كتفجير العام وغيره، هل رأيتم بأن الجيش النظامي وضع المسلمين في المقدمة فما أمكنك أن تخلص إلى المسؤولين إلا بأن تفجر الكل؟ ما حصل هذا. هذه مسألة حالة خاصة نادرة تحصل، وكانت تحصل قديما عند وجود الحصون، حصون محصنة التي كانت تحصلون بها كانت توجد، لكن اليوم منعدمة. إذن فهم يتكلمون في خيال، إنما عندهم شره للدماء، يريدون أن يقتلوا كل من لا يكون معهم، فاتخذوا هذا سبيلا كي يصلوا إلى مبتغاهم. ولذلك من أفتى الجزائريين بهذا؟ ماذا قال لهم؟ قال لهم: وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. تأمل. لماذا؟ لأن المذهب المالكي هو السائد في الجزائر، فأراد أن يكسدهم. نحن رأينا سابقا بأن قول مالك يخالف هذا القول مخالفة قطعية. إمام مالك رحمه الله كان لا يرى رمي الترس قطعا، عرفتم كيف؟ فهم أرادوا أن يؤثروا على أهل الجزائر. بماذا؟ باختراع قول المذهب، هكذا يكون المجاهدون كذبا، وأشد الكذب أن تكذب على الدين. نعم. ولا يتأتى لعاقل، ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يقتل الترس بهذه الصورة والوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين. لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يبعد النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فأين هي الضرورة هنا؟ وأين هي المصلحة الكلية؟ بحيث لو لم يفكر المفجرون لقتل سائر المسلمين. وأين هي المصلحة القطعية الحاصلة للمسلمين جميعا وهم لم يحصلوها ولو لأنفسهم؟ فإنهم يفجرون ثم يختفون اختفاء ثعلب الجمال الدنيء، وعدوهم يزداد بتشبيهه هذا تبدلا من منصبه وأخذا من ثقته نفسه. إن أميرهم في خفاء ورايتهم في عماء، ومن قاتلهم يرمي إخوانه قبل الأعداء، أهذا جهاد أم تهور وغباء؟ وقد ورد أيضا ما يدل على تطبيق عملية رمي الترس، وذلك في قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي الذي كان يشتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويؤذيه ويحرض على قتله. ورواية ما في صحيح البخاري أن عبد الله بن عدي المنتدب لقتله قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت يا أبا رافع، قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاع، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصمت يا أبا رافع؟ فقال لي: أمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت قبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلته. وهناك رواية تزيد هذا الحديث وضوحا. هذه رواية لعبد الله بن عتيك رضي الله تعالى عنه، انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ابن أبي حقيق الذي كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه حسنة، وكان قصة طويلة، جلس كأنه يقضي يعني يقضي حاجته، يعني عمل نفسه كأنه من اليهود، جلس يقضي حاجته خارج الحسن، وهم عند المغرب يغلقون الحسن، فلا أحد يدخل ولا أحد يخرج. الحسن طبعا جدار عالي لا يلقاه أحد، فجعل كأنه يقضي حاجته، فقال البواب: يا عبد الله، يعني لا يقصد اسمه، يقصد أي عباد الله، أسرع حتى أغلق الباب. قال: طيب طيب. فدخل مسرعا وهو لا يعرفه من أجل الظلام، هو أراد أن يدخل في الظلام، دخل ثم رقى قصر ابن أبي حقيق، وفي الظلام كان في الليل انتظر إلى أن يعني اسود الظلام، جعل كأنه أحد حرس ابن أبي حقيق، فجعل يسأل عنه، وذاك يقول: أنا هاهنا، يحسبه من جنده وحرسه، فلما خلص إليه رماه بالسيف، إذا به ما أصابه، سمع زفة الريح، ريح السيف، فقال: من هذا الذي أراد قتلي؟ ابحث عنه. وهو من نفسه ونفس الصحابي رضي الله تعالى عنه. ففي المرة الثانية تمكن منه وخلص المسلمين من شره، قتله. نعم، تفضل. وهناك رواية تزيد هذا البحث وضوحا، رواه الواقدي وابن هشام والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد حسن، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: فخرجوا إليه، فلما جاءوه صعدوا إليه في علية له، والعلية هي الغرفة كما في لسان العرب، فنوهت به امرأته فصاعد، وكان قد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثهم عن قتل النساء والولدان. ما في قتل النساء والولدان، سباب شتان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتل أبناءه ونساء. فجعل الرجل يحمل عليها السيف، ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، يعني أراد أن يسكتها تصرخ تفضحه، فيريها السيف حتى تسكت، لكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء فيحجم عن قتلها. نعم. فيمسك يده قال: فابتدروه بأسيافهم، وتحامل عليه عبد الله بن أنيس في بطنه بالسيف حتى قتله. قال ابن تيمية في الصارم المسلول بعد ذكر القصة: وإنما ذكرنا هذا رفعا لوهم من قتل ظنه أن قتل النساء كان مباحا على الفتح ثم حرم بعد ذلك، وإلا فلا ريب عند أهل العلم أن قتل النساء لم يكن مباحا قط، فإن آيات القتال وترتيب نزولها كلها دليل على أن قتل النساء لم يكن جائزا، هذا مع أن أولئك النساء التي كنا في حسن أهل أبي الحقيق إذ ذاك لم يكن يطمع هؤلاء النفر في استلقائهم، بل هن ممتنعات عند أهل خيبر قبل فتحها بمدة، مع أن المرأة قد صاحت وخافوا الشر بصوتها، ثم أمسكوا عن بطنها لرجائهم أن ينكف شرها بالتهويل عليها. إن الشاهد من هذه القصة أن الصحابي وجد اليهودية وصفها لبيته، فلماذا حرص على لا يقتل غيره، مع أن عياله كلهم يهود، والبيت مظلم لا يمكن أن يميز المظلوم من غيره، وكان لا يسعه أن يقتل الرجل حتى يصيب من معه، والوقت حرج وضيق جدا، وقد أخطأ ضربه مرتين، وخوف مليء مدد اليهودي قوي، لأنه في حصنه وقريته، والمرأة كانت تريد أن تشغب عليهم، لماذا لم يفعل كما يفعل ممارس التفجيرات العشوائية في اليوم. بسم الله عليكم. قال محمد الفتح في فوائد القصة: وقال مالك بن الأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تدرس عمل حرب النساء والصبيان، أو تحصل من حسن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان، لم يجوز رميهم ولا تحرقهم. انتهى كلامه رحمه الله. فإن أهل التفتيت عن هذه السيرة النبوية العابرة وهذا الوقوف عند الأمر النبوي من هذا الصحابي الشجاع المغار، وإن طاعة التفتيتيين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطاعه أصحابه رضي الله عنهم في أصعب حالة وأحرجها. علم بذلك كلها أن مسألة رمي الترس مسألة بينة للنظام، فكيف بالتفكير العام على أنها في وقتنا هذا عبارة عن تخيلات وأوهام لا واقع لها؟ والله المستعان. وأما الاستدلال لها برمي أهل الطائف بالمنتدب فقد وردت على ذلك في كتاب تخليص العباد من وحشية أهل القتال الداعي إلى رد النسوان وفلذ الأرباب، ونقلت تضعيف أهل العلم لها. الرواية ضعيفة. يستدلون أيضا برمي النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بالمنجنيق لما تحصنوا وصعب عليه أن يقاتلهم، لكن الرواية ضعيفة والضعيف لا دليل فيه. صلى الله عليه وسلم تسعة. ومن الفتن القتال بلا راية مسلمة، فالقتال على القومية العربية أو البعث أو القبليات أو الوطنيات الحزبية هنا لا عبرة على الرغم من أن بعضها قد ينتسب إلى دين واحد، ودليله أيضا حديث أبي هريرة السائل لأن فيه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية علمية يغضب للعصبية الحديث. عشرة. ومن الفتنة القتال بغيره للإمام، ودليل إيجاد الإمام وإذنه من القرآن قول الله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا يقاتل في سبيل الله الآيات. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويبتغى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. والإمام هو ولي أمر المسلمين العام في كل إقليم من أقاليم المسلمين الذي عرفه عامة الناس ويملك جيش البلاد وقوتها، وليس هو الإمام الذي تختاره كل جماعة لنفسها ولو لم يعرف له سلطان ولا شوكة. وقد سئل فقيه زمان الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله فقيل له ما حكم من لا يرى البيعة لولي الأمر إذا كان لا يترتب على ذلك خروجه؟ فأجاب لقومه رحمه الله. يعني لحظة، يعني سؤاله هنا الذي يمتنع يقول أنا هذا الرئيس لا أعتبر نفسي مبيعا له، أي لا أعترف بحكم ورئاسته لكنني لا أخرج عليه. هذا السؤال موجه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل. أحسن الله إليكم. وأجاب بقوله رحمه الله الذي لا يرى البيعة لولي الأمر يموت ميتة ذاهبية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. المقصود من بيعة بيعة الرئيس الذي يعرفه عامة الناس، ليس أمراء على العصابات. نعم. لأنه ليس له إمام، ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد، ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد، فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما، وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة ذاهبية، أو يرفع أمره إلى ولي الأمر لينظر فيه ما يرى، لأن مثل هذا خطير فاسد يؤدي إلى الفتن والشرور. فنقول لهذا الرجل الناصحين له اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك، ويجب عليك أن تبايع ولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت سواء بايعت أنت أم لم تبايع، أي ما سرت أنت البيعة معه أو ما سرها لك وللأمة غيره. إذن الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكن له الحد والعقد. انتهى كلامه رحمه الله من لقاءات باب المفتوح. والشيخ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم أن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات من الذهبية. الحادي عشر. ومن الفتنة الخروج في مظاهرات أو اعتصامات في الساحات أو اضطرابات عن العمل أو الطعام، هذا نوع من ضمن الإنكار العصرية المستوردة من الكفار الشيوعيين خاصة يسلكها أصحابها تحذيرا عن سخطهم على دولتهم يؤيدونه بها، والذين يؤيدون هذه الطريقة يحسبونها من الجهاد في سبيل الله، لأنهم يزعمون أنها وسيلة ناجعة للضغط على الظالمين من أولياء الأمور، وهم عادة يسلكونها لأنهم لا يملكون الشجاعة الأدبية لمخاطبة المسؤولين وجها بوجه، فمنهم من يخاف بطش الدولة فيه ولو واجهها على انفراد وفي سجن كما هو المعقول في الناصحين لصدق، فبدلا من ان ينصحوا لها عندها متحملين في ذلك النتائج في سبيل الله مهما كانت، فانهم يؤثرون الصياح من بعيد ويشركون معهم اعدادهم الهائله ليحتموا بها او يبتسموا معها الغم لو كان فمهم. فاين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لما سئل عن افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان دائم؟ اخرجه ابن ماجه وصححه الالباني في سته صحيحه. ومنهم من يأمنون بطشهم لكنهم يخشون ان تخوينه صراحه عند اللقاء، مع انهم يزجرون من بعيد زجره الاسد المصور. وقد عرفنا من هذا النوع ما لا يحصر مما زهدنا في تصديقه بادعاء الجهاد والاهتمام بهموم الامه، إن الذي يقولها عندهم وحده لو حصل له ضرر فلن يتضرر إلا وحده، وأما الذي يقولها في جمع من المتظاهرين فإنه يحمل الشعب كله تبعة جنه بالنظر إلى ما يشعر ذلك من إثارة وتربية للناس على التفرد وخلخلة الأمن وتهييج الدولة إلى غير ذلك. ولا ريب أن القيام بالمظاهرات في البلاد الإسلامية فتنة، لأنها تخالف الشريعة بعدة أوجه أكدت منها بأربعة. الأول أنه يدخل تحت حكم الخروج على ولي الأمر بالتضمن، لأنه يدخل تحت معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. وفي المظاهرات خروج من السلطان بآلاف الأشرار، فالهي عادة تحريم على الخروج عليه. وقد نقل ابن حجر في الفتح عن ابن أبي جمرة أنه قال: المراد بالمظاهرة السعي في حل عقد بيعة الذي حصل في ذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فمنع عنها بابتداء الشرك، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، انتهى كلامه رحمه الله. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بوقوع الظلم من بعض الولاة ولم يشر إلى هذه الوسيلة كما في الحديث السابق وغيره مما في معناه، فهل هي خير لكن نسيه صلى الله عليه وآله وسلم أو غفل عنه فجاء الشيوعيون وعبدوا السلطان فهدون إليه؟ حاشا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى عليه شيء من الخير لأمته بعد أن علمه ربه، لا سيما إذا كانت وسائله متوفرة في وقته صلى الله عليه وآله وسلم ولم يلجأ إليها، فهو من أبين الأمور على عدم اعتبارها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. لا يستبطي أن أحد منكم رزقه، إن جبريل عليه السلام ألقى في روحي أن أحد منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستبطي رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الولد، فإن استبطى أحد منكم رزقه فلن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية، رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الناس بالطرق الناجعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم يقصر في تبليغها أمته. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيوقف بعضها بعضا. الحديث وفيه: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنه الآخر. انتقل إلى الثالث. أحسن الله إليكم. الثالث أن المصلحة في هذه الطريق ملغى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يلجأ إليها مع توفر وسائلها في أمه صلى الله عليه وآله وسلم وقيام المقتضى لها، إذ هي تختلف في وسائلها على الثروة البشرية، وأما قيام المقتضى لها فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم ظلم هو وأصحابه أيضاً، وعذبوا وقتلوا وأسروا في الشعب عامل 3 سنوات لا يتعامل معه في قليل ولا كثير، حتى تردت حالته المعيشية إلى أن يكون أحدهم على تلك بعير بال ثم يأخذه ويكسره ليحاول إسكات بعض جوعه ينظره، وأخرجوا من وطنهم ومنعوا من الرجوع إليه وعبادة ربهم عند بيته كما في سنة الحديبية إلى غير ذلك. فلما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسيلة دل ذلك على أنه لا علامة لها من مصالح المرسلة، قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. هذا تراجعونه قول ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا المختصر في الأول، المختصر في الأول المصلحة ملغاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلم ولم يلجأ إلى هذه المظاهرات التي يلجأ إليها الناس اليوم، مع أن وسائلها موجودة قديما الناس يخرجون. وأما القصة التي يستدل بها بعض الناس لا سيما الذين شاهدوا فيلم الرسالة، هذا الفيلم يزعم بأن الصحابة في مكة خرجوا معتصمين ببعضهم بعض متكاتفين مجموعة، هذه القصة ضعيفة عند علماء الحديث بل منكرة كما قال الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله، فلا يستدل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظلم أشد الظلم وما لجأ إلى هذه الوسيلة. نعم، تنتقل إلى نمشي الرابع. أحسن الله إليكم. الرابع أنه عمل مستورد من الكفار، فقد ذات الشريعة للنهي عن موافقته في هديهم، فكيف يكون أولى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من يترك إرشاده صلى الله عليه وسلم ويستبشر بهدي الكفار؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا، رواه البراني وصححه الألباني في صحيح جامع الصليبي. هذا وقد جاءت أقوال المحققين من أهل العلم متفقة على إنكار هذه الوسيلة وعدها من الفتن. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد سئل عن المظاهرات، لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. انتهى. هذا 12. أحسن الله إليكم. 12. والاقتدار الفتنة اليوم القيام بالاختيارات. تقوم بعض الجماعات باقتيال بعض الشخصيات التي حكمت عليها الكفر، وقد يكونون من اصول كافرة، وقد يكونون من اصول مسلمة، وهؤلاء اكثر ضحايا اهل الاقتيال. فاما المسلم فلا سبيل الى تكفيره من قبلهم، لان العلماء متوفرون والحمد لله، وهم اهل الاصلاح مثل هذا الحكم. وأما هؤلاء القتلة فلا يرفع بهم رأس وأحكامهم كالعدد، لأن الله لم يأمرنا بالرجوع إلى المجاهيل بل ولا إلى طلبة العلم ولو كانوا من المعروفين، لأن هذا مجال أهل الاستنباط من المنتهين مع أولياء الأمور، لقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو فرض أن المرتدين من الصف الآخر أي إنهم كفار اتفاقا فليس لهم أن يقتلوهم، لأنه من عمل أولياء الأمور. ومعلوم في الفقه هذا أن المسلمين لو كانوا ضعفاء لم يحل لهم أن يتفرطوا في اغتيال من يؤذيهم ممن لا قبل لهم به، لأن حكم قتالهم حكم القتال الذي كان ممنوعا أيام ضعف الصحابة، ومن فعل كان آثما. وقد استدل ابن تيمية رحمه الله على هذا بقصة قتل موسى صلى الله عليه وآله وسلم القبطي المعتدي، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد قتله وإنما أراد كفه عن العدوان، فوقع قتله خطأ، وأكثر ما قيل فيه إنه خطأ شنوعا. قال الله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، وهذا من عجائب بسم الله لا تحمل الاتهام، فإن موسى صلى الله عليه وسلم لا قتل الرجل إلا خطأ، وما قتل إلا كافر معتديا على خصمه، ومع ذلك فقد عده صلى الله عليه وآله وسلم من عمل الشيطان، بل ما زال يذكر هذا الذنب حتى يوم القيامة، وجعله مانعا له من أن يشفع لأهل موقفه. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر استشفاع الناس بالأنبياء اعتذر كل منهم بالذنب الذي كان منه، ثم قال: فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فقبلك الله برسالته وببلاغه على الناس، اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أوم بقتلها، نفسي اذهبوا إلى غيري. الحديث أين مثل هذه التقوى عند قوم يقتلون المسلم المصلي بالقلب، ثم يفتخرون بذلك ويزعمون أنهم خلصوا الأرض من أحد قواميها. والعلماء يناشدونهم الله أن يرجعوا ويبالغون في الوعظ والتخويف، لكن دون جدوى، بل لا تتحرك لهم شعرة خوف الوقت، مع أنهم لا يزدادون بهذا الفعل إلا ذلة، ولا يمر على خصمهم يوم إلا إن ازداد تذكرا. فسبحان الله ما أبى هذه العقول. قال ابن تيمية في صالح المسلول: إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال، وكان قتل الكفار حينئذ محرما، وهو من قتل النفس بغير حق، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى قوله: فلما كتب عليهم القتال. ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة، بقوله: أذن للذين يقاتلون. وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخفى على أحد منهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الهجرة وبعيدها ممنوعا من ابتداء القتل والقتال. ولهذا قال للأنصار الذين بايعوه ليلة العقبة لما استأذنوه فيه أن يميلوا على أهلنا: إنه لم يؤذن لي في القتال. القصة الصحيحة رواه ابن هشام في السير والمسند وأحمد وغيرهم. وكان في ذلك حينئذ بمنزلة الأنبياء الذين لم يؤمروا بالقتال كنوح وهود وصالح وإبراهيم وعيسى، بل أكثر الأنبياء غير أنبياء بني إسرائيل. انتهى جلاله كلامه رحمه الله، وعلل ذلك بقوله فقال: وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة، فالقتل قولا فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول. وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية وبمنع الله المؤمنين من قتاله، ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى، وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك، وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخرة، مع أن قتله كان خطأ شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا. انتهى كلامه رحمه الله، ثم بين أن هذا الحكم لم ينسخ نسخ إغراء، ولكنه بحسب الزمان والمكان. هذا هو ما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، فقيل له: هناك داعية من الجزائر ألف كتابا يدعي فيه بأن الاغتيالات من السنن المهجورة، ويحتج بقصة قتل كعب بن الأشرف وقتل اليهودي الذي اطلع على عورة امرأة مسلمة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ فأجاب بقوله: ليس في قصة قتل كعب بن الأشرف دليل على جواز الاغتيالات، فإن قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ولي الأمر، وكعب من رعيته بموجب العهد، وقد حصلت منه خيانة للعهد، ترك جواز قتله كفا لشره على المسلمين، ولم يكن قتله بتصرف من أحد الناس أو بتصرف جماعة منهم من دون ولي الأمر كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساعة، فإن هذه فوضى لا يطيقها الإسلام لما يترتب عليها من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين. انتهى كلامه من فتاوى الأئمة في نوازل المتهمة. هذه بعض الحالة. تقول صحيح بعضهم. صلى الله عليه وسلم تنبيهان مهمان. التنبيه الأول: لقد رددت في هذا الفصل على مسألة التشبيه تفجير العام برمي الترس، كما رددت على مسألة الاختيالات ورميه ما بأدلة تفصيلية إلا باختصار، مع أنه كان يسرني أن أجيب في ذلك بجواب واحد حاسم، ألا وهو أن أقول إن هذه العمليات القتالية يتكلم فيها عند توفر أمرين: أحدهما إثبات شرعية القتال في الواقعة المعينة، لأن تلك المسائل المردود عليها متفرعة عنه، وثانيهما أن تكون تلك العمليات بأمر من السلطان، وقد مر دليله قريبا. إن تلك القيود التفصيلية التي سبق نقلها في هذه الفروع الجهادية ذكرها العلماء تباعاً لفرضية الجهاد في الواقعة المعينة، أي حين يكون الجهاد مشروعاً، وكان رمي الترس مثلاً بأمر ولي الأمر وتقديره مع أهل الحمل والعقد في هذا الاختصاص، وهذان الأمران لا يتكلم فيهما إلا كل أمر العلماء والمراء كما هو قديم. فأما العلماء فهم الذين يملكون القدرة العلمية على الحكم في الوقائع والنوازل بما تستحقه من تشريع الجهاد وعدمه، وأما الأمراء فهم الذين يملكون القدرة في الجهة العسكرية وقدراتهم مع من معهم من ذوي الاختصاص كما يملكون حق الأمر والنهي. جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية حاتم بن كرمان، وكان الحسن يقول: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم أي القضاء، والفيء والجهاد والجمعة. قال أبو إسحاق: قلت للإنسان وإن بروا أو فجروا. قال: وإن بروا أو فجروا أي الحكام السلاطين الأمراء الملوك الرؤساء، هذه الأربع لهم، هم الذين يبتدئونها ويأمرون بها، لا تكون لأي واحد، يعني يقوم بإقامة الحدود ويأمر بالجهاد أو يفرق الفيء. اليوم يسرقون أموال الناس بغير حق ويوزعونها فيما بينهم، وليس هناك ولي أمر الذي يوزعها، الذي يفعلونه اليوم يستحلون أموال الناس بغير حق ويقولون نحن في جهاد، وهذا فيء أو غنيمة. أي جهاد؟ يعيش بلاد بريطانيا ما أعرفون يعيشون هناك، يدخل المتاجر يأخذ ما شاء، يقول إنها غنائم. كيف غنائم؟ عجائب الدنيا. يعني يحكي لي واحد يعيش هناك يقول: صوروا امرأة متجلبة من شعر رأسها إلى ظفر قدمها ما ترى منها شيئا، دخلت سوقا كبيرا فأخذت ما أخذت، والجلباب ما شاء الله كيس كبير يأخذ ما تشاء، ثم صورتها الكاميرا. تصوروا أي عيب يتصور في هذه المرأة في مثل هذه الصورة، هذه الحالة، نسألها العافية. لعلك تنتقل بعد ذلك إلى صفحة سبعين. أحسن الله إليكم. قلت التراو فينا هذه الحالات للفتنة التي مثلت ببعضها هي الحالات التي أمرنا فيها باعتزالها، لأن الدخول فيها لا يعالجها بل يقوي حدتها ويقيم عمرها. ولما كان أمرها من الخطوة بالمكان فقد جاءت الشريعة الإسلامية بقرب للغاية منها لم يعرفها تشريع بشري فقط، وأخص هنا من هذه القرب ما له علاقة بموضوعنا فأذكر منها. واحد: تقوى الله، وذلك لأن المتقي يحفظه الله ويجنبه أسباب سخطه، لا سيما إذا كان فيه تضرع إلى ربه وإخبات، فإذا حضرته فتنة لم يدعه ربه في حيرة، بل ينور بصيرته فيها ويجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في معرض ذي الاختلاف الأمة: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحق وإن عبد الحبشية فإنه من يعيش منكم بعده سيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وبهذا أوصى رجل حبيب التابعي المعروف رحمه الله بكر بن عبد الله حين قال له صف لنا من التقوى شيئا يسير نحوه. فقال بكر احمد طاعه الله على نور من الله ترك ثواب الله والتقوى ترك المعاصي على نور من الله مخافه عقاب الله عز وجل. اخذه ابن المبارك في سوق وابن ابي شيبه في الايمان وابو نعيم في الحليه والبيهقي في السوق الكبير وغيره من اسناد صحيح. وفي روايه ابن المبارك والبيهقي ان هذا كان جواب بمناسبه فتنه خروجهم على رسول الله ولقبها عن بكر بن عبد الله قال لما كانت فتنه من اشعث من اشعث قال رب اتقوها بالتقوى قال بكر الف الا للتقوى فاجابه ما سبق. فكان هذا الاثر انسب شيء لباب. ولذلك أورده ابن تيمية تحت هذا المعنى في منهاج السنة وكذا تلميذه الذهبي في الملتقى من منهاج الاعتدال وهو الفسقي في المعرفة والتاريخ والخطيب في تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن هلال الوزان قال حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عبيد وقد كان أدرك الجاهلية أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف فقام فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم انك تعلم اني لم ازني قط ولم اسر قط ولم اكل مال يتيم قط ولم اقضي معصره قط ان كنت صادقا فدرا عني شرا. فتوسل رحمه الله الى الله بتركه هذه الكبائر وما علمت في نجاه الفتنه الحداد وتلك هي نتيجه تقوى الله عز وجل. قال ابن حجر في الفتح صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن وقال الله يجعل لاوليائه عند ابتلائه مخرجا. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا العلم. العلم دواء للفتن لان الفتنه تاتي من جهه الاشتباه والشبهه هي ان يزيلها العلم اي يميز المرء الفتنه من غيرها لانه ينتبه عليهم امرها لم يامن التورط فيها. وما اوقع شبابنا اليوم في دواهي النوازل الا عدم تفريق بين الجهاد الشرعي والفتن وقد ترى فيه من حماسه لكن بغير علم. ومن اجل هذا كتبت هذا الكتاب لعلهم يوفرون على انفسهم تلك الحماسه ليوم الصادق. ودليل ذلك الدواء حديث العباد الصالح لان فيه الامر بتقوى الله. وقد روى ان تقوى ابن حكيم فسر التقوى بانها العمل بطاعه الله على نور من الله وهذا النور هو العلم. وقوله من الله يدل على ان العلم هو ما كان من الوحيين من الكتاب والسنه. فإن لم يعلم المرء وجه الفتنة فكيف يقدر أن يتقيها. فما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون تقيا حتى تكون عالما. رواه ابن عين وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال وقال هذا الأخير من قول أبي الدرداء هذا والله أعلم أخذ القائل قوله كيف هو متقي ولا يدري ما يتقي. انتهى كلامه. يعني حتى يكون عالما أي بما يتقي في ذات المسألة ليس العالم بكل شيء. لا يكون متقي حتى يكون عالما أي عالما فيما اتقى الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا القول نسبه الخطيب في الجامع لأخلاق الراي وآداب السامع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. ونسبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم لبكر بن خنيس رحمه الله له كيف يكون متقي من لا يدري ما يتقي. فهؤلاء جميعا تناقلوه خلفا عن السلف لعظم شأنه. فإن لم يتبين المرء وجه الحق في الفتنة فعليه الدعاء. نعم. إذا كان ليس لديه علم في المسألة التي يريد أن يتقيها أو أن يقبل عليها وهي من مظان الفتنة أو مظان الجهاد ماذا يفعل إذا ما عرف هو؟ يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه هي مشكلة كثير من شبابنا إذا جهل المسألة ويوم يقول هذا جهاد سأذهب ويوم يقول هذا ليس بجهاد لا أذهب ماذا يفعل؟ يغمض عينيه ثم يمشي. وكان لو رزق عقلا كان عليه سأل العلماء يريح نفسه، حتى لو أخطأ العالم فقد وضعها في يد عالم وهو صاحب شأنها، فإن أخطأ ليس عليه شيء، الخطأ يرجع إلى العالم. لكن هذه مشكلة الشباب في تهورهم، لا يسلكون هذه الطرق. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة، الدعاء، فإنه الباب الأعظم بينه وبين ربه، والمؤمن يلجأ إلى مولاه في كل حين، لا سيما عند اختلاف الأمة واشتباه الأحوال، وقد أمر الله بذلك فقال: ولله فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ربه هذا في صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قال: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد جاءت روايات كثيرة عن السلف تدل على شدة التمسكين بهذا الأصل عند الفتن، لذلك ما رواه أبو معاذ في الحلية بسند حسن من عبد الله بن عامر بن ربيعة يذكر عن أبي الصحابي أنه قام يصلي من الليل حين نشر الناس في الفتنة، ثم نام فأوي في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيدك من الفتنة التي أعاد بها صالح عباده، فقام يصلي ثم اشتكى يعني بدل فما خرج إلا جنازة. والمقصود بالفتنة هنا الخروج على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. وقد روى بعد هذا وكذا الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشر الناس في الطاعة على عثمان رضي الله تعالى عنه قام أبي يصلي من الليل وقال: اللهم اغنني من الفتنة بما رضيت بها الصالحين من عبادي، قال: فما خرج إلا جنازة. وعن حسين بن خالد قال: لما جاءت الفتنة الأولى أشفلت علي فقلت: اللهم أرني من الحق أمر ما تمسك به، فأريد فيما يرى النائم الدنيا والآخرة، وكان بينهما حائل غير طويل، وإذا أنا تحته فقلت لو تسلقت هذا الحائل حتى أنظر إلى قتلى أشدع فيخبروني، قال: فأهبطت بأرض ذات شجر فإذا نفر جلوس، فقلت: أنتم الشهداء؟ قالوا: نحن الملائكة. قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى الدرجات، وارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعد، فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا إبراهيم شيخ وهو يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي، وإبراهيم يقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أهراب إمامهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعل وكما فعل سعد خليلي؟ فقلت: والله لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بها، فأذهب فأنظر من كان سعدي فأكون معه، فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة، قال: فما أكثر بها فرحا؟ قال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليلا، قلت: مع أي طائفتين أنت؟ قال: ما أنا مع واحدة منهما، قال: قلت: فبما تأمرني؟ قال: ألك غنم؟ قال: قلت: لا، قال: فاشتري شاء فكن فيها حتى تنجلي. رواه مشبك في أخبار المدينة والحاكم. وقد ضعفت رواية الحاكم بن سعيد بن هريرة عن عبد الوالد بن سعيد في نسخة التي حققها العلامة بن الوالد رحمه الله، لكن رواه الحاكم في موضع آخر من طريق موسى بن عمران القزاز عنه بدلا من سعيد هذا، وموسى صدوق كما في التقريب لابن حجر كما رواه أبو نعيم من طريقه وسام الذهبي في السير بإسناده إليه، فأغنانا جزاه الله خيرا عن تطبيق بقية الإسناد عند الحاكم، كما أشار البخاري في تاريخ الكبير إلى أنه رواه عن عبد الوارث أيضا أبو معمر المنقري وهو ثقة، فهذا إسناد صحيح. وفي هذه القصة من العديد الفوائد، منها أن أمر مفيد شديد، لأن حسين بن خالد رحمه الله على فضل إحداد إلى ما يوصله بوجهها، ومنها أن ما كان عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الاعتزال هو الحق، ومنها أن سعد لم يكترث كثيرا بالرؤيا، ولا غره منها تأييدها له كما قال في الرواية فما أكثر بها فرحا. فهل ترى الشيطان يطمع فيه من جهتها كما يطمع في من يفتنون بالرواه؟ وانما لم يكثر فرحه بها لانه استغنى بما لديه من علم الكتاب والسنه عن ان يستشهد لهما بالرواه، لكن غير الجازم قد يجعل الله له في رؤياه الصادقه انصر لقومه به ما لديه من علم، لا كما هو شعر المغرورين بالرؤى الذين يؤسسون استدلالهم عليها، والتاريخ حافل باوهام من ازاغته او ازاغه عوامل اخرى لا علاقه لها تكون بالاستدلال الصحيح، كما تراءى له في المنام انه المهدي المنتظر، وتواضعت له الشهادات على غير ذلك من ذوي البصائر الضعيفه، فقام الى دماء الناس يريقها بسيف المهدي، مع ان ما بينه وبين المهدي مفاوز. وكمن قام وسط احزاب سياسيه يدعي انه حزب الله مختار، وان تاييده وحده تاييد لدين واحد النهار، فقال لقومه ساتيكم بالبرهان، فنظر نظره في سحاب، وتخيل قبره رقما في كتاب يؤيده ويذم سائر الاحزاب، فاراه الشيطان واتباعه كلمه الله اكبر في السماء يقراها انصاره وكل من نسي ذكر الصباح والمساء، فزاد الناس اقتدارا به واستمساكا بحزبه، فقام يعين غيره بالنار حتى تلا قوله تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، نسال الله العافيه. يعني هذا حصل عندنا في البلاد، اما تعرفونه بالشيخ علي بن حاج، هداه الله الى جده الصواب، حيث اجتمعوا في ملعب كره كبير لكي يسع الجمهور الغفير، وكنت ممن دعي، فارسلوا لي بطاقه دعوه جميله جدا، وهذا اولى طرقهم في لكي يجذبوا اليهم من ليس معهم، وقالوا يأتيك السائق في سيارة فخمة وكذا، قلت ما لا سائق ولا بطاقة ولست مشاركا معكم، ولا ذهبت. ورجع الناس مبتهجين، لماذا؟ قالوا رأينا ما يؤيد حزبنا. ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا في السماء كلمة الله أكبر. تأملوا، هو عنده سبحان الله عظيم القرآن والسنة وهدي السلف، ما وجد إلا خط في السماء. من الذي بعضهم يقول هو عن طريق الليزر لعبوا على عقول الناس، وبعضهم يقول لقد رأيناها تكون هذا من لعب الشيطان، لأن الشيطان يفعل مثل هذه الأشياء، وكل من أوعز الدليل فإنه يلجأ إلى مثل هذه الخزعبلات. هذا المقصود من هذا الرجل. الفضل أحسن الله إليكم. أو كمن زعم أن القرآن قد أخبر قبل 15 قرنا بسقوط أرضي أمريكا في 11 سبتمبر، وذلك في الآيتين 9 و10 لسورة التوبة، وهي قوله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فقال له الشيطان بين رقم 9 الذي في الآية الأولى وبين كون شهر سبتمبر هو الشهر 9 من السنة الشمسية، ورقم 11 الذي في الآية الثانية وبين كون الهدي وقع في يوم 11 منه إلى غير ذلك من التبهات التي لا أذكرها هنا. هذه سخافات كان علينا أن نترفع عن ذكرها، لكن ولوح الناس بها اليوم مع انحطاط المستوى دفعني إلى تقييمها هنا لتكون تنبيها للقاري على أن يعرف طرق الاستدلال ويعرف للوحيين قدرهما. 4 السمع والطاعة لولي الأمر ولزوم الجماعة، ودليله حديث العباد بن السارية السابق وأكثر الفتن في تاريخ المسلمين سببها من الإخلال بهذا الأصل العظيم. ولذلك كان الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وآله وسلم يبدئ فيه ويعيد. ومن نظر في الأحاديث الكثيرة التي جاءت من الباب عرف هذا. وفي القصة الأخيرة جعل رجل سلطان في الرؤيا إحدى علامات الفتنة. ومن أدلته أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا يخالطه نخل ويكون في أمرائه ولد في أخذ الأموال وغير الحق وضرب الأبرياء. فقال في المخرج تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقاله البخاري ومسلم. خمسة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ودليله حديث العباد أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنذر من وقوع الفتن والاختلاف بين أمته وذكر الحل الذي نحن بصدده. وصاحب السنة في تجرده للسنة وتجرده عن كل هوى ناجي إن شاء الله في مواضع الفتن لأنه عود نفسه أن لا يأتم إلا بالمتبوع بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم تكلم كثيرا عن الفتن وما قصر في تبليغ. ولذلك فما من كتاب من كتب السنه الشامله الا وفيه باب للفتن. فصاحب السنه صلى الله عليه وسلم يرجع اليها ويسلم لها تسليما. والمعروف من السنه من يرجع عند حلول الفتن الى عقله وتجاربه وتحكيم عواطفه وتحكيم استنتاجاته استنتاجات شيوخه ولو كانوا من ارخص الناس حظا في معرفه السنه. فالاول على السنه ثابت متثبت والثاني في الظلمات فكره متخطط. ومن ادلته ايضا ما رواه ابو بكر المزني رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ونحن جلوس على بساط انها ستكون فتنه. قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال فرد يده الى البساط فامسك به قال تفعلون هكذا. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انها ستكون فتنه فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما قال؟ قال يقول انها ستكون فتنه. قال فكيف لنا يا رسول الله او كيف نصنع؟ قال ترجعون الى امركم الاول. رواه الطحاوي في شرح مشكل الاثار والطبراني وصححه الالباني في السلسله الصحيحه وهو له الكريم في مجمع الزوائد بقوله باب ما يفعل في الفتنه. هذا سبب طي البساط ان يرجعوا الى اصلكم. بساط هكذا رجعوه الى ما كان عليه. نعم. ومن اروع الاثار السلفيه في هذا الباب ما رواه معمر في جامعه المطبوع في اخي المصنف عبد الرزاق وابو نعيم وابن بره في الابانه الايمان واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال معاوية أنت على ملة علي؟ قلت ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال طاووس يعني ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس في أحد. هذا حصل. استوى اللي بعده صفحة 83 6 صفحة 83 رقم 6 أحسن الله إليكم. ستة الرجوع فيها إلى أهل الاسم الباطن ورياؤه حفاظا على المبتدع أن تخاض فيه فكرة الفتاوى الجريئة من غير أهلها. قد أمر الله بردها إلى أهل الاجتهاد فقال وإذا جاءهم أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلى قليلا. ولا ريب أن حالات الفتنة تدخل في معنى الأمن والخوف دخولا أوليا. ولو عمل شباب المواضع العنكبوتية المسموحة في هذا الأمر القرآني لاستراحوا من الفتن أولها وآخرها. لكنهم كلما ذرت فتنة قرنها قرنها كلما ذرت فتنة قرنها جعلوا أجساء قرن هدفا لها ودخلوها من غير آلات ولا ورع وأفتوا فيها معرضين عن العمل الآية السابقة واحتضروا بلا حجة لأن العلماء قد غيرتهم الدول الحاكمة. وكل ما هنالك أن فتوى أهل الاستنباط لم تخرج على نفسهم على نفسه كالمتهور، فتراهم يتلبسون في ظلمات الجهالة من يشبع نهره الثوري، وفي كل مرة يأتمون بإمام وإن لم يعرف بعلم، فضلا عن أن يعرف بعلوم درجة المجتهد المستنكر الذي يحق له أن يفتي في نوازل الفتن، بل كثير منهم لا يعرفون لمتبوعه أصوله العلمية ورتبته وشيوخه وإجازاته، بل قد لا يعرفون هويته، أهو مسلم مخلص أم هو دسيسة في وسط المسلمين؟ كل ما يعرفون عنه أن جنسيته ثورية وهويته ثورية، وقد قيل من استشار الجاهل ضل، ومن جهل موضع العقل به زل، ومن عجائب ما يفعله الهوى بصاحبه أن مدح العالم عنده موقوف على موافقة فتواه لما تحبه أنفسه وتهواه. يكفي 86 رقم 7 تجنب الفتنة ودرب التحرك فيها. أيام الفتنة سريعة التحرك قليلة البركة، أولها يسر ووسطها يغر وآخرها حضر الغر، فإذا نزلت فلا يقولن المسلم أدخلها لأصلح أو لأنصر المغلوب أو لأخفف بشأنها، لأن من تعرض لفتنة مثل هذا لم يخرج منها سالما، وإن أقنعه الوسواس الخناس أن نيته صالحة أو أن الناس ينتظرون تحركه، فعن المكاتب الأسود قال: أي والله لا أستطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولا من الدنيا فصبر فواها. رواه أبو داود وصححه الألباني في تعليقه عليه. قال الفيروز الألباني في القاموس المحيط بمعنى قوله فواها واها له، وبدرك تنوينه كلمة تعجب من طيب كل شيء وكلمة تلهف. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته السيرة العملية في ذلك حتى تضمن لصاحبها السلامة لشر الفتن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها فاستشرف، ومن وجد ملجا او معاذا فليعد به. فرواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر في الفتح شارحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يشرف لها اي تطلع لها بان يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. ثم قال قوله مستشرف اي انبهه بان يشرف منها على الهلاك. يقال استشرفت الشيء علوته واشرفت عليه، يريد من انتصر لها انتصرت له، ومن اعرض عنها اعرضت عنه. وحاصله ان من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها، ويحتمل ان يكون المراد من خاطر فيها بنفسه اهلكته، ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته. انتهى كلامه رحمه الله. وهو معه في جامعه مصنف عبد الرزاق، وفي طريقه أبي نعيم في موضع السادة وابن البناء في الرسالة المغنية به في السكوت ولزوم البيوت بإسناد صحيح عن طاووس قال: لما وقع الفتنة عثمان قال رجل لأهله: أوثقوني بالحديث فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال: خلوا عني، الحمد لله الذي شفاني من الجنون وعافاني من قتل عثمان. وقال أبو نعيم بعده: رواه غيره عن من طاووس وسمى الرجل عامر بن ربيعة. وطاووس قد أدرك زمان عثمان كما نقل ابن أبي حاتم في المراسيل. وروى نعيم بن حماد في الفتن عن عبد الله بن حبيبة قال: من أدرك الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت فليكسر الأخرى. وقد كان من حسن السلف في هذا ما جاء في سؤالات الآتري أبا داود أن الأسود بن سريح لما وقعت فتنة من بصرة ركب البحر فلا يدرى ما خطره. ثمانية ضرب القتال. عند نشوء الفتن بين المسلمين وجب على الناصح لنفسه وللمسلمين ترك المشاركة فيها بقتال أو نحوه، لقول الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن التي تقع بين المسلمين داخلة في هذا النص يدل عليه عمومه كما رجعه ابن كثير في تفسيره، وله في ذلك سلف. وقد روى احمد بن سنان الحسن عن المطرف انه قال بعد مقتل عثمان رضي الله عنه: قلنا لزبير رضي الله عنه: يا ابا عبد الله ما جاء بكم؟ بيعتم الخليفه حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدليل؟ قال الزبير رضي الله عنه: انا قراناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. ويدخل في الفتنة هنا اختلاف أهل الإسلام حتى ربما غدر بعضهم بعضا، ويزيد وضوحا قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فقد أخبر أن هذه الأمة تختلف حتى يلبسها الله شيعا، أي فرقا مختلفة، وهذه هي فتنة. والإمكانية الوقوع لم ينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير منها وبيان طرق الوقاية من شرها، وينجي الله منها أهل الاتباع بحق جعلنا الله منهم. اقرأ تحت متسقعة. ولذلك روى روى خليفة بن خياط في تاريخه بسند صحيح عن الحسن قال: أصيب الناس زينب يوم الحرة فحمل إليها فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم المصيبة علي فيهما، ولا هي في هذا أعظم علي منها في هذا. أما هذا فسرت فبسط يده فقاتل حتى قتل فأخاف عليه، وأما هذا فبسط يده حتى قتل فأنا أرجو له. زينب هذه هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت أم سلمة، بنت أم سلمة من غير النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ربيبتها. هذه كان لها ابنان قتلا في وقعة الحرة التي خرج فيها بعض أهل المدينة على يزيد معاوية، حصل قتال كبير فيها، كان ممن قتل ولداها، لها ولدان قتلا في وقعة الحرة، فاسترجعت لما بلغها قتلهما، ثم ذكرت كلمتها هذه العظيمة، ذكرت بأنها أصيبت بمصيبتين ومصيبة أحدهما أشد عليها من الأخرى. أحدهما شارك في القتال فقتل، والثاني اعتزل القتال فلم يقتل. قالت: أشد هذين الرجلين الذي شارك في قتال فقتل، لم تقل طوبى لك يا شهيد وغفر الله لك أيها الجبان لأنك ما قاتلت مع الشجعان كما يفعل الناس اليوم. الذي شارك في القتال بزعم دفع ظلم يزيد هو الذي حزنت عليه وخافت عليه وما طمعت أن يكون شهيدا. سبحان الله العظيم، تأمل قوة اليقين في نصوص الكتاب والسنة. وإنما فرحت لابنها الذي قتل ولم يشارك في القتال لأنها رجت له رحمة الله، تسعة للسلامة من التحرك. السلام عليكم. وللسلامة من التحرك في الفتنة ومن المشاركة فيها بقتال ينبغي نزول البيوت وتكسير السلاح، وهو التاسع من العلاج والدواء. تلزم البيوت ويكسر السلاح وإلام الفتنة لئلا يستدرج المرء إليها من حيث لا يشعر. فقد روى أحمد إسناد حسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسروا كسيكم ووضحوا أوتاركم، يعني في الفتنة، والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابن آدم. فقد قال هنا صلى الله عليه وسلم: بسروا ولم يقل اسروا، وقال قطعوا ولم يقل اقطعوا، مبالغة في المضي على وسائل القتال قطعا لباب الفتن. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحمدي: بسروا فيها كسيكم بكسرتين وتشديد تحتية جمع القوس، وفيه العذر عن الكسر لتكسير مبالغة لأنه باب التفعل التفعيل للتكفير. وكذا قوله: وقطعوا أمر من التقطيع فيها أوتاركم جمع الوتر بفتحتين، وفيه زيادة من المبالغة إذ لا منفعة لوجود الأوتار مع كسر الكسي أو المراد به أنه لا ينتفع بها الغير ولا يستعملها في دون الخير. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا جرى نصح السلف لبعضهم البعض وقد روى ابن سيبة رحمه الله في إسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن لفتنة وقفات وبعثة، وإن استطعت أن تكون في وقفاتها فافعل. وفي رواية له حسنة قيل لحذيفة: ما وقفات الفتنة وما بعثاتها؟ قال: بعثاتها سن السيف ووقفاتها إدخاله. وهو روى نعيم بن حماد في الفتن وابن أبي شيبة والحاكم بإسناد صحيح عن عبد العيد بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: إلى يا عبد الله ما تأمرنا إذا ارتدد المصلون؟ قال: أمرك أن تنظر أقصى بيت من ذلك فتريد فيه، فإن دخل عليك فتقل: ها بؤ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم. زاد في رواية قال: أقول إني لن أقتلك إني أخاف الله رب العالمين. نعم، انتقل صحيح بعدها القصة الأولى، لا من بعدها، من تطبيقات. أحسن الله إليكم. ومن تطبيقات السلف لهذه النصوص النبوية ما جرى لإبراهيم النخعي رحمه الله حيث خرج خالدون يوم الزاوية موضع قريب البصرة، كانت به وقعة بين الحجاج بن يوسف وبن أشعث سنة 83 للهجرة، ويوم الجماجم موضع قريب من الكوفة كانت به وقعة بين الحجاج وابن أشعث أيضا وبين وقعة الزاوية. فقيل له: أين كنت يوم الزاوية؟ قال: في بيتي. قال: فأين كنت يوم الجمال؟ قال: في بيتي. ذكره الذهبي في السير وفي تقديمات عهد عشرة. أحسن الله إليكم. عشرة: ترك بيع السلاح لمحاسن شريعتنا التي لمحاسن شريعتنا أن الله إذا حرم شيئا سد ذرايع المودية المودية إليه، وبذلك النهي عن بيع السلاح في الفتن لما في إباحته من تقوية أهل الفتن عن إرادة الدماء. انظر إعلام الموقعين للبيع رحمه الله، وقد نهى الله عن التعاون على الإثم والعدوان فقال: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع سلكه جمع من أهل العلم كما في منهج سليم بن رويان والفتاوى الكبرى لابن تيمية، وقد مر بنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتكسير السلاح أيام الفتنة، فإذا كان هذا أمره صلى الله عليه وسلم لمن كان معه سلاحه فكيف بمن يروج لبيعه؟ ولذلك أدرج كثير من أهل العلم هذه المسألة تحت أبواب الفتن. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. يكفي صفحة 96. أحسن الله إليكم. الحادي عشر: حكم اللسان في الفتنة. للسان عند الفتن أثر خطير في إنكار نارها وتنزيع لسان شمل أهلها، فإنه يفني في الناس أشد لفل السيف هامات الرجال، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الفتن باللسان وليست بالجد. رواه الدائي في السنن الوالدة في فتن. لذلك قيل: كم إنسان أهلكه لسان ورب حرف أدى إلى حتف. وقد كان الصحابة عند الفتنة لا يحذرون شيئا أشد من حالهم من لسان خطير مؤثر وسعي نشير متحرك فيها. وروى نعيم بن حماد في الفتن عن ابن مسعود قال: خير الناس في الفتنة أهل شعر سود يرعين في ساعة امتداد مواقع الأرض، وشر الناس فيها كل راكب موضع من أوضع يوضع. ومنهم إضاعة قال ابن قتيبة في قديم الحديث، وهو سير حديث دون الجهل والمعنى أنه يعدو في الفتن عدوى. قال: وشر الناس فيها كل راكب موضع وكل خطير مصبح. وهذا لرسوخه في أي فأي خطير في هذا الزمان أمسك لسانه عند الفتن وتجنبها. إنهم لا يكادون يوجدون إلا كعلقاء المرء مغرب، بل قضت العادة أنهم أول من يحيي الفتن، لأنهم لا يفرقون بين الجهاد والفتنة كما لا يفرقون بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتنة، لا سيما إذا مرهم العامة بوصفهم بالخطباء المجاهدين الشجعان. ولذلك كان الموفقون المخلصون يلزمون الخطون عند حدود الفتن أو قربها. فقد روى عن محمد في الفتن عن الحسن بن علي الخولاني قال كان يقال من أدركته الفتنة فعليه فيها بإذن الخالد. وعلى الصفحة اللي بعدها أقول فلينتبه لهذا الخطباء الذين ليس لهم منهم من هم عند الفتنة سوى استعراض عوراتهم أمام الجماهير التي تصفق لشجاعتهم المصطنعة، فإنه ها هنا يظهر الإخلاص لله عز وجل والغيرة الحقيقية على حرماته والاتباع الصادق للسلف. ومن الصدق في الاتباع والاستجابة لتلك النصوص السابقة وعدم التعرض لها لتفلسف يضعف العمل بها، وكل فلسفة لا قيمة لها إذا أشرق الشمس الغروب. نعم، هذا ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لمعرفة هدي سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جميعا، ونسأله تعالى أن يجعلنا من أتباعهم حقا ظاهرا وباطنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر علمنا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. والحمد لله رب العالمين.